60 خفف الله حسابه، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 أحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه في أهل بيته، وكتب أمين الله وكان أسير الله في أرضه، فإذا بلغ أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كتب الله مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه. هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة. صدق فيه نكارة، نكارة من وجوه، منها قوله إنه إذا عمل الطفل حسنة كتبت لوالده أو لوالديه، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال ألي هذا حج؟ فجعل الحج له ولك أجر، أجر الإعانة. فما عمل الخير كله ما يكون لوالده ولا لوالديه، هذا المنكر في نكارة. بعض العامة يقول أن الطفل عمل حسن يكتب لوالديه، يكتب له إذا حج جاء، لكن النساء والده أو وليه له أجر المعونة والسبب. فهذا فيه نكارة. وكذلك قوله إنه إذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكذلك بلغ 80 كغيره، إذا عمل حسنة تكتب له الحسنة وعليه السيئة، إذا بلغ 70 أو بلغ 80 كتب أسير الله في أرضه، وفي 90 يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الرسول عليه السلام هو المغفر له ما تقدم من ذنبه. أما الإنسان يكتب له الحسنات ويكتب عليه السيئات، عن اليمين وعن الشمال لقعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. هذا نكارة هنا من هذه الوجوه كما ذكر الحافظ رحمه الله، هي نكارة شديدة. نعم نعم نعم خاتمها، لكن قبل ذلك تكتب عليه الحسنات وله السيئات. نعم وما تكلم عليه شرف الحاشي تكلم عن السند، لا يقول هذا نعم. هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده موقوفا ومرفوعا، فقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله العامري عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة أمنه الله من أنواع البلايا من الجنون والبرص والجذام، فإذا بلغ 50 لين الله حسابه، وإذا بلغ 60 رزقه الله إنابة يحب الله عليها، وإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحى عنه سيئاته. وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله. وسمي أسير الله نعم. وسمي نعم وسمي أسير الله في أرضه. وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله. ثم قال حدثنا هاشم. هذا فيه الفرج من فضائله الذي فيه الفرج وهو ضعيف. يكون هذا ضعيف مع ضعيف يعني ليشهد السابق نعم. ثم لكن قال لكن ليس فيه أن الطفل يكتب عمله لوالديه. الحديث الأول في محمد بن عبد الله العامري بدل العامري كذا عندك حط نسخة. نسخة نسخة نسخة نعم بالراء ما فيها العاملي المخطوط. ايه يحتمل فيها عامل غير رجال كتب الستة. ذكر الحديث المجوز في الموضوعات. هذا هو الحديث الاول. هذاك ما فيه زيادة الحديث الاول فيه زيادة كلام في الطفل وعنده مكتوب لوالده. هذا مجوز متساهل في الموضوعات. ضعيف. نعم. دراء العامري. إذا كل عامري هنا العامري نعم عندك العامري باللام العامري بالراء نعم. ثم قال حدثنا هاشم قال حدثنا الفرج قال حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ها هشام بدل ايش هاشم بدل هاشم والمولود بالتهذيب هاشم بن القاسم. ايه هشام بس سماه السند ما سماه. حدثنا هاشم هاشم القاسم في التهذيب ولا في هشام هشام في المخطوطة حدثنا هشام. هذا ها رسد ها يراجع يراجع غير رجال الكتب الستة هل فيها هشام نعم. رواه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. عن إيش جعفر؟ نعم. بن عمرو بن أمية. نعم. أمية الضمري. من أبي بردة عنده. بردة عندك عندك ذرة. في المسند هذا كذا. إشكال عليه تكلم عليه. عرف المجروحين وزن الاعتدال. ذرة. ولا في بردة. في راجع في بردة في تعجيل تعجيل ما في في بردة نعم. رواه الإمام أحمد. ها هذا التقريب شو التعجيل اختصار من اللي اختصر هذا ما ينبغي الاختصار هذه المفاح كونه التقريب هذا نسخة من التقريب إلا أنه رجال غير رجال الكتب الستة ولا هو ولا تعديل ما صار في الكتب الستة كتب ها نعم فعل مثل التقريب يعني اختصر اختصار يعني غير مرغوب فيه هنا ينبغي نحتاج الى الاصل نعم. في يوسف بن ذرة ما في من غردة موجودة. نعم يقول هنا في النسخة الثانية يقول ورواه الإمام أحمد أيضا حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري. يقول في النسخ الأخرى أبي بردة والتصويب من كتب الرجال. صوب بردة عندك النسخة الثانية صوب يوسف بن أبي ذرة الأنصاري والمثبت هنا تصويب ابن أبي بردة. يقول التصويب يقول إيش عندك في النسخة النسخة الأخرى يقول ورواه الإمام أحمد أيضا حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري كتب أبي ذرة قال علق عليه قال في النسخ هاء وتاء وفاء أبي بردة والتصويب من كتب الرجال. التصويب يعني صوب صوبها ذرة نعم هذا الأقرب لكن يراجع يتأكد هل فيه يوسف بن أبي بردة نعم نعم الله أعلم. ورواه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جابر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء الجنون والجذام والبرص. وذكر تمام الحديث كما تقدم سواء. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن شبيب عن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الملك عن أبي قتادة العذري عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام والبرص. فإذا بلى 50 سنة لين الله له الحساب. فإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب. فإذا بلغ 70 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسمي أسير الله وأحبه أهل السمع. فإذا بلغ 80 تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ 90 غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهل بيته. وقوله وترك صمت أتكلم عن الحديث هذا السنيد هذا هذه سنيد متعددة يعني مجموعة هذه الطرق يدل على أن له أصل الحديث لكن لو صح يكون معناه يعني هذا لما بلغ 50 سنة بلغ 60 غفر الله يعني محمول على ما كان تائبا مستقيما منيبا ملتزما لطاعة الله يحمل على هذا لو صح يحمل على المراد يعني من بلغ هذا السن هو مستقيم على طاعة الله تائبا نادما لأن بعض الشيوخ قد يصل 50 و60 و70 وهو إن كان مسلم وإن كان في الإسلام إلا أنه يجترح المعاصي والكبائر ويتساهل بالواجبات. فلو صح محمول على من كان مستقيما تائبا مواظبا على الطاعات ومنتهيا عن المحرمات. نعم ها العدوي هكذا عندكم ايش العذري عندك العذري تكلم عليه

ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما وأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم خسفت شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها، ثم كشطت عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. انتهى منه. ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال: ما نصه؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء، خبر في إسناده نظر، وذلك ما حدثنا أبو كريب إلى آخر الإسناد كما سقناه عنه آنفا. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: السند الأول، السند الأول قال: ولا يخفى ضعف الإسناد. السند الأول ما قرأ السند، السند نعم حدثنا عنه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره مبينا الدليل، قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار. نعم، إسماعيل بن رافع هذا ضعيف معروف، هو أراوي حديث الصور، جمع الصور من عدة حديث، جمعه لفق من عدة حديث. الآفة في إسماعيل بن رافع، وفيه أنه ذكر عن ثلاث نفخات. المعروف في النصوص في القرآن وفي النصوص الصحيحة أنها نفختان، نفخة الفزع هي أولها فزع وآخرها صعق، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، أولها فزع وآخرها صعق، ثم نفخة الموت البعث. وأما في حديث الصور ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. نعم نعم مبهم، هو إسماعيل بن فاس ضعيف يكون مبهم. إسماعيل بن رافع الرجل عندك؟ نعم، رجل من الأنصار. إيه. عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة. رجل من الأنصار، الصحابة كلهم عدول في هذا ما تضر، لكن الآفة إسماعيل بن رافع. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد. إسماعيل بن أبي رافع، منك إسماعيل بن رافع ولا أبي رافع؟ ما في أبي؟ لا. طيب. من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث نحو ما ذكرناه بطوله. مثال رجل ذكر قبل أبي هريرة، ذكر رجل. نعم مبهم. نعم. ثم قال: هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى منه، وقد علمت ضعف الإسناد المذكور. وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك، وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في التفسير في باب قوله وترى الناس سكارى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999. من يأجوج ومأجوج 999. من يأجوج ومأجوج 999. ومنكم واحد وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنة. فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: من كل ألف 999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى. المقصود الآن يعني تبين أن فيها قول لأهل العلم، قول الأول أن هذا في آخر الدنيا، ودليله حديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والثاني أن هذا بعد البعث، ودليله حديث البخاري حديث صحيح. فنقول الثاني هو المعتبر، هو المعتمد أن هذا يكون بعد البعث. هذا من اللي يقولها سينقيل عندك سينقيل نعم سينقيل فينقيل هذا النص فيه إشكال، لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت. فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول هو ما ذكره بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة الهول، كقوله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. تنبيه، وهذا هو الأقرب. نعم. اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ والجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا، بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أي وهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان لما قدمنا مرارا من أن إن المشددة المكسورة تدل على التعليم كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه ومسلك النص الظاهر أي اتقوا الله لأن أمامكم أهوالا عظيمة لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلا. نعم نعم بهذا اتضح أن المسألة فيها قولان. القول الأول أن الزلزلة في آخر الدنيا ودليله حديث أسماء المعرفة لكنه ضعيف. القول الثاني أن الزلزلة بعد البعث وهذا ودليله حديث البخاري. والجواب عن الإشكال كيف تضع الحامل والمرضى من وجهين. الوجه الأول أنها الحامل تبعث حامل والمرضى تبعث مرضى. والقول الثاني المراد شدة الأمر شدة الأمر وهذا أسلوب العربي معروف. والمراد بالزلزلة زلزلة الخوف لا زلزلة الأرض الحركة لأن الله تعالى سمى ما حصل للمؤمنين في يوم الأحزاب زلزلة قال وزلزل وزلزالة شديدة. نعم فالزلزلة تطلق على شدة الخوف وتطلق على الحركة. في نظر قول الجمهور في نظر لكن ما المعول عليه الدليل دليل حديث ابن سمعان بن رافع وضعيف. نعم نعم استمر التفسير. نعم استمر التفسير للسورة. نعم نعم بعد خلاص شو وقفت عليه هناك بس. نعم اقرأ شوف الموقف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وترى الأرض هامدة نعم في السؤال عندك. نعم نعم دعوة الأب. نعم لا شك لأنه أدال عليه ومعتلم به له مثل أجوره إذا أحسن تربيتهم يؤدي الواجب الذي عليه وله مثل أجوره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه قال الله جل وعلا وترى الأرض هامدة هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. والدليل الأول الاستدلال بالبدء على الإعادة في قوله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. هذا الدليل الأول على البعث استدل ربنا سبحانه وتعالى على البعث في خلق الإنسان الأول ليس البعث في أشد من الإعادة من البدء بل كله هين على الله كما قال سبحانه في الآية الأخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني كل هين عليه أهون بمعنى هين. فالدليل الأول استدل الله على البعث في البدء الأول خلق الإنسان الأول خلق الله من تراب ثم من نطفة ولم يكن شيئا فالذي خلق الإنسان من تراب، خلق آدم من تراب ثم خلق بنيه من نطفة، قادر على أن يبعثهم ويعيدهم. الدليل الثاني حياء الأرض بعد موتها، فالأرض ميتة حامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الميت بعد موته. نعم. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى. لما سكن فيها الثرى. نعم. أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. فقوله ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية. وأن الله يبعث من في القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، يوجدهم بعد العدم كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. رمما عندك أو شفاء قال يحيي رمم وهي رميم. رمم شف مادة رمم. نعم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء عن وكيع عن ابن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله. نعم. ما يؤيد أن معنى الحديث هذه المواجه معناه صحيح، وأن الإنسان لن يتعلم آية خير له من يصلي 100 ركعة، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيحصل على خلفة ناقة وناقتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الرسول: كلنا يحب ذلك، بطحان وادي في المدينة، أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان ويحصل له ناقتين كوماوين؟ قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: والذي نفسي بيده لأن غدو أحدكم من المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من يحصل على ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن عددهن من الإبل. فالنبي بين أن الذي يتعلم آية وآيتين في المسجد خير له من يحصل على ناقتين كوماوين سمينتين في غير اسم ولا قطيعة. فهذا الحديث حديث مولد معناه صحيح، لكن سنة ضعيف، لكن معناه صحيح. تعلم العلم، تعلم آية من كتاب الله في المسجد، وتعلم حديث، تعلم مسألة فقهية، تعلم مسألة شرعية، تعلم الإنسان يتفقه لسانه وتبصر في دينه خير له من يذهب يبيع ويشتري في الأراضي أو في الدكاكين أو في غيرها، حتى ولو حصل على ربح عظيم. لو ذهب الإنسان في البيع والشراء يبيع ويشتري في الدكان أو في الأراضي في بعد المغرب مثلا وحصل على ربح عظيم آلاف مؤلفة، وأنت في المسجد تستفيد وحفظت آيات وفوائد علمية، أنت أفضل منه. لأنك كسبت كسبا أخروي وكسب كسبا دنيويا، ولأن ما أنت فيه علم شرعي، بل أفضل من النوافل، أفضل من إنسان يتهجد يصلي بعد المغرب أو يقرأ القرآن وحده أو يحضر حلقة، يحضر الحلقة أفضل، لأنه حينما يصلي أو يقرأ القرآن هذا نفع قاصر عليه، بخلاف إذا تعلم فإنه يستفيد هو ويفيد غيره. نعم، وتعلم العلم وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة. نعم، إيش هذه أعد السند هذا الحديث حدثنا أعد الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا يعلى عن عطاء يعلى عن وكيع بن يعلى حدث. عندك يعلى بن عطاء مش عندك تكلم عليها عندك شوف التقريب يعلى بن عطاء ها شوف التقريب تقريب يعلى بن عطاء هل هناك يعلى بن عطاء نعم الرممي ايش الجواري الرمم والرمم ها فضل. نعم يعلم العطاء بس وفي يعني شيوخ في شيوخ عطاء يعلى خلاصة ولا الخلاصة من شيوخه الأقرب أنه يعلم العطاء لأن النسخة هذه محققة وهذه هي تحريف الأقرب يعلم العطاء فيها نسخة ها ها قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء وكيع بن سلمة نعم يعلى بن عطاء ابن عطاء بدل عن ابن عن يعلى بن عطاء عن يعلى عن عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه ابن عن عمه أبي رزين العقيلي العقيلي عن عمه أبي رزين العقيلي نعم واسمه لقيط بن عامر ايش لا وكيع بن عدس ويقال حدس لا وكيع ابن عدس او حدس وقالوا له عدس ويقال حدس بالحاء ها لا تحريف وكيع معروف وكيع بن عدس ويقال حدس بالعين والدال هو فيه وكيع بن عدس هذا فيه ضعف فيه بعض الضعف نعم واسمه لقيط بن عامر أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به قلنا بلى قال فالله أعظم قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه قال أما مررت بواد أهلك محلا أما مررت بواد أهلك محلا أمحلا أمحلا إيش ها عندك أمحلا إيش فعل ورد بممحلة ومحلة ممحلة عندك نسخة عندك إيش في محلة وفي زيادات ممحلة يعني جدبة أرض محلة عندك طيب نسخ محلة والنسخة الثانية ممحل ومحلة يعني جدبة ليس فيها نبات من قلة المطر ومنه على قول عام سنة سنة محل سنة جدبع سمناها سنة ممحلة. نعم صلى الله عليه. نعم المادة ميم والحاولة تدل على الجد أرض جدبع يعني أهل مرت بأرض جدبع ثم مرت بها بعد مدة وقد نزل عليه المطر واهتزت وربت. نعم قال أما مررت بواد أهلك محلا؟ نعم. قال بلى. قال ثم مررت به يهتز خضرا خضرا خضرا يهتز خضرا؟ قال بلى. قال كف قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آية في خلقه. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث حماد بن سلمة به. نعم وهذا في وافد بن المنتفق أبو رزين هذا وافد بن المنتفق وهو حديث طويل جدا قد ساقه العلامة القيم في زاد المعاد في الوفود في الوفود وحديث طويل وفيه ذكر البعث هنا وهذا هو الشاهد من الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لما سأله أبو رزين وافد بن المنتفق قال وما آية ذلك كيف يحيي الله الموتى فقال أما مرت بأرض جدباء ممحلة ثم مرت بها بعد ذلك وقد نزل على المطر واهتزت خضرا قال قال فكذلك يحيي الله الأرض بعد موتها. وسأل عن رؤية الله يوم القيامة فقال ذلك القمر آية آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به كل واحد يرى القمر من دون تعب يرفع رأسه ويراه فكذلك الناس يرون الله يوم القيامة من فوقهم لا يضامون في رؤيته. نعم ثم رواه الإمام أحمد أيضا حدثنا علي بن إسحاق أنبانا بن المبارك أنبانا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزين العقيلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال أمررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخطبة قال نعم قال كذلك النشور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيس بن مرحوم عبيس عبيس أو عيسى عيسى بن مرحوم تكلم عليه ورد عبيس وعيسى. نعم عبيس هذا جرح التعديل الإمام الإمام أحمد سند من أبي حاتم شوف موجود في التقرير عبيس أو عيسى عبيس عندك ها نعم قال حدثنا نعم حدثنا عبيس نعم قال حدثنا عبيس بن مرحوم حدثنا بكير بن أبي السميط عن قتادة عن أبي الحجاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال من علم أن الله هو الحق المبين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة والله أعلم. من إيش بكير بن إيش عن حدثنا بكير بن أبي السميط سميل سميط بالطاء بالطاء نعم عن قتادة عن أبي الحجاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال من علم أن الله هو الحق المبين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة والله أعلم. ومن الناس من يجادل كلم على كلم على سنده كلم عليه حديث ما تكلم عليه تكلم عليه عندكم هذا باب السميط ما تكلم عليه باب السميط شو اسمه بكير بكير بن أبي السميط عبيس تكلم عليه عبيس وبكير بكير بن السميط ايه عندك أبي السميط ها شو كلام بكير وعبيس لو صح معناها من علم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يعني وعمل يعني من أثبت المعاد ووحد الله دخل الجنة. يعني من علم وعمل، من علم إيش المثل، من علم، من علم أن الله هو الحق المبين وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة. نعم، لأن علم الله هو الحق المبين، يوحد الله، وحد الله وأخلص له العبادة وآمن بالبعث ودفعه هذا العلم إلى العمل. لأن الإيمان الصادق يبعث على العمل، الإيمان الصادق يبعث على العمل، أما الإيمان الضعيف هذا تحصل معه المعصية. ثم الإيمان الصادق يبعث عنه إذا علم أن الله هو الحق المبين وعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور، فإن علمه وتصديقه والجازم يحمله على العمل فيكون فيدخل الجنة. نعم. هذا التخريب وعبيس هو موجود ايش عبيس ايش نعم ايه هذا ايش تقريب ايه هذا محب وذا بن ميمون ايه ما في شفع عبيس المرحوم فيه عبيس المرحوم شذي قبله ها اللي قبله عبيدة محتمل ان عبيس بن ميمون قد يكون تصحيح راجع ها عبيس بن مرحوم نعم راجع عبيس بن مرحوم المقصود يكون ضعيف اذا كان هذا عبيس بن ميمون لكن معناه لو صح ان توحيده علمه بان الله هو الحق المبين وعلمه بالبعث تصديقه يبعثه على العمل. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح بل مجرد الرأي والهوى بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله ثانيا في قال ابن عباس وغيره مستكبرا عن الحق إذا دعي إليه وقال مجاهد وقتاده ومالك عن زيد بن أسلم ثانيا اسمه أي لاوي عنقه وهي رقبته يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق أي يعرض أي يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكبارا قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس أي تميلوا عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. وقوله والمعنى أنه إذا دعي الحق أعرض واستكبر ورد الحق كقوله سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. نسأل الله السلامة والسلامة. فالواجب على الإنسان أن يقبل الحق وأن يحذر من الكبر ورد الحق فإنه من أعظم الجرائم رد الحق الاستكبار ودفع الحق من الكبائر العظيمة. ولهذا وصف الله رؤوس الضلال أهل البدع وأهل الكفر بأنه بالجدال ورد الحق والإعراض والتكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله ليضل عن سبيل الله، قال بعضهم هذه لا مناقبة لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لا متعليل، ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. يعني يحتمل أن تكون لام العاقبة، بمعنى أنه يفعل ذلك بفعله ذلك تكون العاقبة إضلاله الناس، يضل الناس. ويحتمل أن يكون قاصدا للإغلال بخبثه وخبث نيته وطويته، يقصد الإغلال. فإذا كان يقصد الإغلال صارت اللام للتعليم، وإذا كان لا يقصد الإغلال صارت اللام للعاقبة. قوله إيش؟ قوله يضل عن سبيل الله، ثم تكون لام العاقبة. نعم. قوله ليضل عن سبيل الله، قال بعضهم هذه لام العاقبة لأنه قد لا يقصد ذلك. نعم. مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقط موسى آل فرعون، التقطوه ليكون عدو ولا ليكون صديق ولا ليكون ولد لهم؟ التقطوه ليكون ولد. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن يفعل أو نتخذ ولدا. لكن هذه لام العاقبة، والمعنى أنه التقطوه لتكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا. العاقبة في النهاية، والعاقبة أنه كان عدوا لهم، سمناها لام العاقبة. وإن كان فرعون ما قصد أن يكون عدوا له حينما أخذه، قصد أن يكون ولدا له، لكن العاقبة صار عدوا له. نعم. يحتمل أن تكون إيه؟ وقوله ليضل عن سبيل الله، قال بعضهم هذه لام العاقبة لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لام التعليل، ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى نعم إيش الدنيء في زيادة في نصفة خلق الدنيء. نعم. ثم قال تعالى له في الدنيا خزي وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك أن يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبانا هشام عن الحسن قال بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 70,000 مرة. إيش بلغني؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبانا هشام عن الحسن قال بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 70,000 مرة. هذا رواه الحسن بلاغا منقطع عن بلغة، الله أعلم. لكن يكفي قول الله تعالى له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، إذا أذقه الله على الحديث هذا نسأل الله السلامة والعافية كافي. ثم كونه يحرق سبعين في اليوم في المرة والله أعلم. نعم. كل يوم سبعين، هذا منقطع رواه الحسن بلاغا كان أخذها من أخبار بني إسرائيل. نعم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال مجاهد وقتاد وغيرهما على حرف على شك. وقال غيرهم على طرف ومنه حرف الجبل أي طرفه. وإذا دخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمز. وإلا انشمر. ها انشمر عندك ايش؟ ومن الناس ما يعود الله على حرف يعني على طرف لم يتمكن الإمام من قلبه. فإن وجد ما يناسبه من الدنيا استمر، وإن وجد شيء لا يناسبه أو شيء فإنه ينحرف ويرتد عن دينه نعوذ بالله. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن الحارث جبل عند الغطأ جاور. لا يأتي أعد من أسماء عبد الله على حرف. نعم قوله ما يعبد الله حرف. وقال مجاهد وغيرهما على حرف على شك. نعم. وقال غيرهم على طرف ومنه حرف الجبل أي طرفه. وإذا دخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا الجبل. نعم يعني على طرف. نعم. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا لأنه ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان دخل في الإيمان على ضعيف، حصل شيء من الدنيا استمر، وإن لم يحصل شيء من الدنيا انشمر يعني ارتد نعوذ بالله. هذا ابن أبي حاتم. هذا قال البخاري حدثنا إبراهيم بن الحارث. السند الأول هو الأول البخاري. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن العباس. نعم نسأل الله العافية. كان بعض الذين دخلوا في الإسلام من البوادي وغيره دخل في الإسلام ثم يأتي المدينة، فإن ولدت امرأته وأنتجت خيله شيئا مناسب قال هذا دين طيب، وإن لم يحصل لكم ذلك قال هذا دين سوء فارتد نعم. تفسير لهذه الآية. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ناس من الأعراب عن جعفر بن أبي المغيرة. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جذوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقال العوفي وذلك لأنهم لم يتمكن الإمام من قلوبهم، دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإمام من قلوبهم، فإذا أصابهم شيء يكدرهم جد أو شيء في أهلهم ارتدوا والعياذ بالله، ويرى أصابوا شيء من الدنيا استمروا لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم وعدم تمكن الإيمان في نفوسهم. نعم. فقال العوفي عن ابن عباس كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه فقال ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا وإن أصابته فتنة والفتنة البلاء وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة هاتاه الشيطان فقال والله ما أصبت مذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة أتاه الشيطان فقال له وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو المنافق إن صلحت له دنياه وأقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر وقال مجاهد في قوله انقلب على وجهه أي صد كافرا وقوله خسر الدنيا والآخرة فلا هو حصل من الدنيا على شيء وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة ولهذا قال ذلك هو الخسران المبين أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة وقوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه والحاصل أن هذه الآية فيها قولا لأهل العلم القول الأول أنها في ضعفاء الإيمان من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ولم يسلموا الإيمان في قلوبهم وقول الثاني أنها في المنافق ولقب أنها في الأول يقول هو من اسمه عبد الله على حرف يعني على طرف من دينه لم يتمكن الإيمان في قلبه. نعم نعم إذا لم يصبر على المصائب هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة يقينه. المؤمن صابر على البلاء شاكر عند النعمة مستغفر عند الذنوب والمعاصي إذا كان لا يصبر فهذا لا شك أن فتنة واختبار البلاء والمصائب والدنيا كل اختبار البلاء تفتح الدنيا على سبيل كما أن الفقر والشدة والمرض كلها ابتلاء وامتحان. نعم ونبلوكم بالشبع وخير فتنة وإلى نصر في أرض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره يستنصرها أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها يعني يسألها الرزق ويسألها النصر ويسألها الغوث. نعم ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره ذلك هو الضلال البعيد وقوله يدعو لمن ضره وقرب من نفاه أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن أي ضرره أقرب أي ضرره في الدنيا أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن وقوله لبئس المولى ولبئس العشير قال مجاهد يعني الوثن يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى يعني وليا وناصرا وبئس العشير وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب من يعبد يعني الله. اختار ابن جرير بئس المولى يعني ابن العم والعشير الصاحب. والقول الأول لبئس المولى يعني هذا الصنم الذي يتولاه ويستنصر به ويسترزق به ويدعوه من دون الله. والعشير المعاشر المخالط الصاحب من هو على شاكلته. نعم. من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام والله أعلم. وقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى من كان وله حكمة البالغة سبحانه وتعالى هو عليم بأحوال عباده عليم بنياتهم وأقوالهم وأعمالهم عليم بالذوات التي تصلح للخير فيوفقها له وعليم بالذوات التي لا يصلحها ذلك فيشقيها له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لا أحد يحسر عليه وهو حكيم قبض قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا في النار وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي لما يعلمه فيهم سبحانه وتعالى. هو يعلم أن هؤلاء لا يصلحون من الخير وهؤلاء لا يصلحون من الخير وله حكمة بالغة. والله سبحانه وتعالى يقرن بين الأشقياء والسعداء في كثير من الآيات لما ذكر ضعيف الإيمان أو المنافق الذي يرتد لأقل سبب ذكر بعده المؤمنين الصادقين الذين صدقوا أقوالهم صدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة وذكر أنهم أهل الجنات وهم السعداء الذين ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم وصدقوا أقوالهم بأعمالهم وعملوا الصالحات لأن أدوا الفرائض وأتوا على المحارم واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله. هؤلاء هم الجنة والكرامة. نعم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. الله قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فليمدد بسبب إلى السماء، أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم من السماء، ثم ليقطع ذلك عنه، ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التحكم. يعني قول الأول، قول الأول أن مراد بسبب الحب يعلقه في سماء بيته، في سقف بيته، ثم ليختلق. المعنى أن الله سيظهر نبيه وحزبه المؤمنين، وأن الله ناصر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه على رغم أنف الكفرة والمنافقين، وأنه ليس لهم إلا الخيبة والندامة والنكد في قلوبهم، والله تعالى ناصر نبيه ومظهر دينه ولو كره الكافرون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يزال أعداء الله من الكفرة والمنافقين في سرق من هذا الدين، ولا يزالون يكيدون الإسلام والمسلمين، والله تعالى خاذلهم ومظهر حزبه وأوليائه، وهذا فيه تعجيز لهم وتبكيت وبيان ما هم فيه من الغم والنكد، لأن أهل النفاق وأهل الريب وأهل الكفر يؤذيهم نصرة المؤمنين وظهور هذا الإيمان وعلوه. فالله تعالى يقول: من كان أظن أن لن ينصر الله نبيه وحزبه المؤمنين فليمدد بسبب إلى السماء بحبل فليختنق. والقول الثاني أنه يمدد بسبب إلى السماء لأن النصر إنما ينزل من السماء، فليقطعوا هذا النصر الذي يأتي من عند الله إن كانوا صادقين، فلا يستطيعون. نعم. فإن المعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائضا، فإن الله ناصره لا محالة. إيش هو المعنى؟ فإن المعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائضا، إن كان ذلك غائضا، فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي: يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وقوله: وكذلك أنزلنا، أي القرآن، آيات بينات. يعني هل يزول ما في صدره وفي نفسه من الغيظ؟ لا يزيله إلا أن يقتل نفسه ويهلك نفسه، وله الهلاك في الدنيا والآخرة، والظهور والغلبة والعزة والكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ولو كره الكافرون، والله تعالى مظهر دينه وناصر حزبه على رغم أنف الكفرة والمنافقين، وسيظهر هذا الدين ويبلغ كل بيت مدر أو شعر بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم، كما جاء في الحديث. نعم.

اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وحسن الخلقين. جاء هذا في روايه اخرى: اللهم اكتب بها لي اجرا واكتب عني بها وزرا واكتب لي بها عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال نبينا وعليه افضل الصلاه واتم التسليم. نعم. واذا قال سبحان ربي الاعلى كفى. سبحان ربي الاعلى. واذا قال هذا الدعاء فهو افضل. نعم. وقوله: والدواب اي الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها. نعم. إذا كان راكبها وهي فاسق أو كافر فهي خير منه. نعم. نعم. كان هذا كان المنبر هو اللي اتخذ للبعض والخطبة، لأن هذا يشق عليها لأنه يؤذيها، يقف مدة طويلة على ظهرها. لكن جاء أن الذي صلى خطبة يوم عرف على دابة على ناقته، خطب الناس يوم عرفة، وهذا ثابت صحيح ما تكلم عليها الشيء. سيأتي له الكلام. كل صحيح أخرجه البيهقي بسنن الكبرى وصححه الألباني. صحيح. وعند أبي داود في باب الوقوف على الداب. نعم. لعل يكون حدث النبي صلى الله عليه وسلم مستثناة هذه شيء خاص. نعم. الله نعم. وين؟ نعم في سجد التلاوة. نعم وين قالت غير السجد فلا حرج. نعم. نعم. نعم المصلحة الراجحة المصلحة تقتضي هذا. نعم. مستثنى. وقوله: وكثير من الناس أن يسجد لله طوعا مختارا. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.